من تراب الله مش عليك جميل يا شيخ محمود. نعم ومن آياته أن خلقكم ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلقكم من تراب خلقكم والله نعم نعم سبحانك يا رب سبحانك يا رب Thank you.

Mm-hmm. إن في ذلك لها إن في ذلك آيات لقوم يسمعون Thank you. Well, Thank you.

فلينظر الإنسان فلينظر من سار فلينظر Mother.